آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. طالبات حلقة عائشة وضيوفنا الكرام اللي في الحلقة، أهلا بكنا جميعا، طبتنا وطاب ممشاكنا وتبوأتنا من الجنة منزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علي وعليكم أجر الطلاق فيه. طبعا احنا انتم ما شاء الله يعني مريحين راحة، مش عايزة اقول لكم عن ازاي من قبل العيد طبعا، والجدول الجديد طبعا ساعد على الراحة والانتخة، ولكن يعني ان شاء الله بإذن الله مأجورين ان شاء الله بإذن الله. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو من الله سبحانه وتعالى انه يكون اطلع علينا ونظر لنا نظرة رضا، بان احنا الحمد لله لم نترك القرآن، لم نترك المراجعة، لم نترك الورد. نأمل ذلك يعني ونتمنى ذلك منكم، وان انتم فعلا تكونوا على قد المسؤوليه، ان انتم ما سبتوش ولا تركتوا القران. القران يا اخوات هو فعلا يعني الندى اللي بينزل على القلب فيعني يرطبه ويلينه في هذه الامور والدنيا الصعيبه. نسال الله سبحانه وتعالى ان والله يخرجنا منها على خير. يعني انتم شايفين الاحداث وشايفين الابتلاءات، فهو ده الحبل المتين. يعني بصوا الموت وكورونا ومش مش مستنية حاجة يعني. يعني ما شاء الله حوالينا الأحداث كلها موت الشباب، بقى مش عايز أقول لكم أعمل إزاي، الأمراض، الابتلاءات، الحرائق، الانفجارات من كل ناحية. والله العظيم أيام فعلا الناس الله سبحانه وتعالى فعلا أن يقين شرها. فخلاص بقى يعني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني هي دي، أن أنا أعمل صالحا ترضاه، لأن فعلا الأمر محتاج يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطيبات. طبعا بما أنك اللهم لك الحمد يعني سمعتوا على معلماتكم الجديد القديم، فإن شاء الله خلاص مش هتحتاجوا تسمعوا علي، ولكن هنقرأ الجديد طبعا. بس أهم حاجة صراحة بالنسبة لي، لأن طبعا هو من السعادة ومن أسباب السعادة صراحة، إن أنا أبدأ في تاني بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليا شرح سورة النور. يعني دي تقريبا رقم يعني مرة رقم 3 اللي أنا بشرح فيها سورة النور، فده هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليا ومنته. فهذه من أسباب السعادة لوحدها كده، إن الواحد يشرح سورة النور دي لوحدها نور لوحدها يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بها السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قبل ما أبدأ في سورة النور، وسورة النور اسمحوا لي أن أنا همشي فيها على راحتي خالص في التفسير، يعني حتى أنا ممكن أقعد نص صفحة الحلقة كلها، ما حدش يستعجلني ولا يقول لي إحنا عايزين نفهم اللي إحنا بنحفظه، لا أنتوا فاهمينها واخدينها إحنا أصلا كذا مرة يعني. لكن اسمحوا لي أن أنا أخد راحتي شوية في سورة النور، وعشان كده امبارح أو أول امبارح سارة وهي بتسألني هناخد إن شاء الله الأسبوع ده، قلت لها إن شاء الله ضروري يعني سورة النور ما تتسابش صراحة، يعني هي فرصة ومغنم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين بما فيه. يعني سورة المؤمنون، قبل ما أبدأ في سورة النور، ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. إذن حفظ الفرج من الإيمان، دي رقم واحد، يبقى حفظ الفرج من الإيمان، وهو ده اللي بعد سورة المؤمنون. أنا بس بربط لك ما بين السورتين، بعد سورة المؤمنون على طول بتأتي سورة النور علشان تدلل على المعنى ده، إن ربنا سبحانه وتعالى قد مدح الذين حفظوا فروجهم في سورة المؤمنون خلاص، وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ممالكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب يبقى دول مفلحون، طب والخاسرون بقى فمن بطغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون اعتدوا على إيه؟ اعتدوا على شرع الله، اعتدوا على حدود الله سبحانه وتعالى، اعتدوا على أوامر الله سبحانه وتعالى، فأولئك هم العادون. اعتدوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدوا على افعل ولا تفعل، اعتدوا على الأوامر وأتوا النواهي. يبقى هي هنا إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون. طيب واللي ما بيحفظ فرجه، ها؟ اللي هي ايه بقى؟ اللي هما مين؟ اللي هو فمن بتغى وراء ذلك، اي بقى سبيلة لوراء ذلك دي، فأولئك هم العادون. زي ما احنا بنقول دلوقتي اعتادوا على ايه. بيجي في اخر سورة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. خلاص، طب انا عايز اسأل سؤال، سورة المؤمنون بتنتهي بوقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وسورة النور بتبدأ بعذاب ونكال وناس تشوف عذاب ناس وحاجات، يعني أمر شديد خلاص. بس الأول قبل ما أبدأ عايزة، أو قبل ما أربط الاتنين ببعض، عايزة أسأل سؤال، هو إيه هي أسباب المغفرة والرحمة؟ ده سؤال جدا مهم، وسؤال بيطرح نفسه، ما هي أسباب المغفرة والرحمة؟ أول سبب من أسباب المغفرة والرحمة اتباع الشرع، إن أنا أتبع شرع الله سبحانه وتعالى خلاص. وده طبعا هيجيني كتير وهيقابلك كتير في القرآن، إن اتباع شرع الله سبحانه وتعالى هو سبب رئيسي من أسباب الرحمة، وهو ده اللي هيجي لنا في سورة النور خلاص. طبعا لما نذكر إن هي اسمها سورة النور، ما ينفعش إن احنا نمر على الكلمات كده في كتاب الله سبحانه وتعالى كده، يعني لا، لازم نفهم سياقات كلمة النور في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالله سبحانه وتعالى هنا بيخاطب جميع الناس، يا أيها الناس، كل الناس، بيخبرهم إن هو جالهم برهان عظيم. يعني إيه برهان؟ يعني دليل، دليل ما فيهوش شك، لا يقبل الريب خلاص، مزيل للشبهة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يعني إيه نورا مبينا؟ يعني ضياء واضحا على إيه؟ على الحق خلاص. طبعا في كتير من العلماء ومنهم ابن جرير قال ان هو القرآن، انزلنا اليكم نورا مبينا، ده اللي هو القرآن. اذا الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده بقوله يا ايها الناس. الخطاب ده لمين؟ هل للمؤمنين بس؟ لا، لمين؟ للمسلمين وللكافرين واي حد، والمنافقين وكل الناس. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا خلاص. يبقى هذا القرآن اللي هو البرهان، هذا القرآن اللي هو البرهان ده، برهان لينا فين؟ في الدنيا. يعني هو برهان وبيدللك على حق الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، وحق الله سبحانه وتعالى في إنه إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، وا وا وا. يبقى ده برهان لينا في الدنيا وحجة علينا في الآخرة. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. العلماء فسروا النور برضو إن هو الإيه؟ القرآن. الله سبحانه وتعالى بينير، الله سبحانه وتعالى به بالقرآن ده قلوب العباد خلاص. فيعني القرآن ينير قلبك فيكون نور في قلبك، القرآن ينير قبرك فيكون نور في قبرك، القرآن يضيء وجهك فيكون نور في وجهك، القرآن ينير طريقك على الصراط يوم القيامة، يوم لقي الله سبحانه وتعالى، فيكون نورا لك على الصراط. الله أكبر يا خالد، الله أكبر. فإذا كلمة النور، سورة النور، من ما عديش عليها كده، سورة النور هي النور فعلا. ليه؟ لأن القرآن نور، القرآن نور ليك في كل مناحي حياتك، نور في حياتك، نور في قلبك، نور في قبرك، نور في وجهك. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما الذي يضيء الوجه؟ هو القرآن. ونور أيضا على الصراط يوم تلقي الله سبحانه وتعالى. أيضا في سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة النور، عندما قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ده مثل ضرب الله سبحانه وتعالى للمؤمن. المؤمن اللي هو كان إيه؟ كان ميت. يعني إيه كان ميت؟ الموت ظلام يا خالد، الظلمات موت، ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات النفاق، ده موت. فالإنسان لما بيبقى ميت بيبقى في ظلام. يعني دلوقتي أنا لو مت دلوقتي هروح فين؟ في القبر. يبقى القبر ده أي ظلام، يبقى هو الميت في ظلام. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيضرب مثل بواحد كان قلبه ميت بظلمة الكفر، فربنا أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه اهتداء برسل الله سبحانه وتعالى. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني يهتدي به. يعني ايه يهتدي به؟ يعني ازاي يتصرف، ازاي يتصرف بالقرآن، ازاي يسلك به طريقه، ازاي يميز به وهو الفرقان ما بين الحق والباطل وهكذا. طبعا في علماء قالوا ان النور المقصود هنا في سورة الأنعام هو الإسلام. يبقى دلوقتي العبد كان عندي في حالة موت، فربنا سبحانه وتعالى أحياه فأحييناه خلاص. يا ترى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على الإحياء البدني أم الإحياء القلبي؟ لا طبعا هو هنا بيتكلم عن إحياء الإيه؟ القلب، لأن ده كان قلبه ميت. الله سبحانه وتعالى جعل له إيه بقى علشان يحيا؟ جعل له حياة من القرآن، والقرآن هو الإسلام. هو انا لما اقول انا مسلم ايه اللي يميزني عن غيري؟ القران، الكتاب اللي في ايدي، خلاص. فالدين، هذا الدين وهذا القران يحيا به العبد حياه طيبه فيمشي به في الناس بالقران وليس بين الناس. خلي بالك بيقول لك ايه، يمشي به في الناس، مش قال لك ايه بين الناس، لا، يبقى فيه في الناس، داخل فيهم، داخل في مشاعرهم، داخل في تصرفاتهم، لان النور هنا معنوي. مش بين الناس، يمشي بين الناس نور يعني ايد كلوب يعني، لا طبعا، النور هنا نور معنوي، يعني ان انا بتعامل مع الناس في جميع الاحوال، احوال الناس دي، وجوايا نور. النور ايه وظيفته اخواتي؟ انه بيهدي. تخيلي انت في اوضه ضلمه وفيها زحمه كبيره جدا وزحمه كتير جدا، والاوضه دي ضلمه، وانت ماشيه وسط الناس، هتتخبطي ولا مش هتتخبطي؟ هتخبط طبعا، وافضل اقول معلش وانا اسفه وهي تخبطني وانا خبطتها، ونقعد نرزع في بعض. لكن لو في نور بقى، النور ده وظيفته ايه؟ انه يبين لي الطريق، فعلا ده حق، والله حق. فاللي بيدرس القران، هذه الدراسه اللي هو التدبريه، الدراسه اللي انت تفهمي بيها ايه الحكايه، اللي هو افهم منها القران ده ماذا يريد مني، لان هذا كلام الله، وخير ما تتعبدين به الى الله، هو فهم كلام الله سبحانه وتعالى. تخيلي كده انت بتحبيني، تمام، وجيت بكلمك، يعني انت بتحبيني جدا، وجيت عماله مثلا عياذا بالله قال مثلا واحد او اي حد مثلا انت بتحبيه لسع في لسانه او لدغة او حصل له عياذا بالله مثلا، نسال الله العفو والعافيه، جلطه ولا حاجه، وبقى مش قادر يوصل لك مفهومه، انت ساعتها هتبقي بتعملي ايه؟ هتبقي بتموتي نفسك عشان تفهمي هو بيقول ايه. امي تعبانه مش قادره افهم هي بتقول ايه، نفسي افهم هي عايزه ايه مني، نفسي اريحها، نفسي اعمل لها مرادها، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. تخيلي لو ربنا سبحانه وتعالى هو هذا كلامه، ده احنا نموت نفسنا عشان نفهم ما هو مراد الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن وفي هذا الكلام. كمان مثلوه في الظلمات، ظلمات ايه بقى؟ ايه هي الظلمات؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر الظلمات اهو في سورة الأنعام، وفي أول سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. وتاني في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى أفمن كان ميتا ها أو من كان ميتا فأحييناه. طب إيه هي الظلمات بقى؟ قال لك بقى ظلمات الجهل، ظلمات الشهوة، ظلمات الشبهة، دي كلها ظلمات. ظلمات زي بقى اللي هي هناخدها في سورة النور، بعضها فوق بعض، ده اللي لسه هناخده في سورة النور. إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني إيه؟ يعني قلبه أعمى فبالتالي يعمى البصر، لأن يعني قلبه أعمى، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في دنيتنا. تلاقي واحد أو واحدة قلبها ما فيهوش أي نوع من النور، فبالتالي قلبه أعمى، بصره أعمى، لا يبصر الحق من الباطل، يبقى شايف الحق وشايف الخير قدامه ويرفضه ويلفظه ويعنده ويعرض عنه، زي كده بالظبط اللي كانوا بيحاربوا النقاب. أهو انتوا كلكم تنقبتوا، الشعب كله، العالم كله تنقب ولبس الكمامات، ودلوقتي الواحد ما بقاش بيميز الرجل الصغير في السن من الرجل الكبير، ما حدش يميز، الكمامة محطوطة ومش باين حاجة. الواحدة لو محجبة ونزل الحجاب شوية على حواجبها كده ولبس كمامة كأنها منتقبة، مش باين منها حاجة. هذا ليه؟ لأن القلب فيه ظلام، فلا يعرف الحق من الباطل. ليه بقى لا يعرف الحق من الباطل؟ بل بالعكس بقى، مش بس ما بيفرقش من الحق والباطل، لا، ده يشوف الحق باطل ويشوف الباطل حق، وتنقلب عنده الأمور وتنقلب عنده الأحوال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآية بيقول إيه؟ كذلك زينا للكافرين ها ما كانوا يعملون، زينا. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، في سورة الحديد، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا تمشون به، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيك علم، يعطيك هدى، يعطيك نور تمشي به في ظلمات الجهل، يغفر كمان السيئات. ولاحظ هنا ان الوصف للمؤمنين، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، خلاص، يعني معنى، يعني هم معنى كده ان هم ايه؟ معاهم اصل الايمان، يعني معاهم قدر من الايمان، خلاص. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتقوا الله وآمنوا برسوله. طب يعمل ايه بقى؟ يؤتكم كفلين من رحمته، يجعل لكم نورا ويؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم. يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى يقول انهم امنوا، الذين امنوا هم دول امنوا، تمام، ولكن معاهم اصل الايمان. طب لو عملوا بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيامرهم بيه، لا ده يزيدهم نور بقى. من يتقي الله سبحانه وتعالى من اهل الايمان يضاعف له الاجر، لان الانسان بيزداد ايمان فيزداد تقوى فيضاعف له الاجر. امنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الايمان التام يعني ايه بقى هنا؟ امنوا برسوله. طب ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا. امنوا طبعا. ازاي بقى؟ يعني امنوا الايمان التام والاستسلام التام لايه؟ للقران والسنه. عشان طبعا في ناس ادعوا ان القران فقط هو مصدر التشريع وهو فقط اللي بيعمل بيه، والسنه ولا كانها موجوده، اللي هم بيسموا نفسهم نسال الله لهم الهدايه القرانيون اللي هم ظهروا في الفتره الاخيره يعني. لا والله ابدا، لن يكون عبد مؤمن الا اذا امن بالقران والسنه سواء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول امنوا بالله ورسوله ويفعل كذا وكذا وكذا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، يغفر لكم سيئاتكم، يهديكم الى التقوى. ايضا الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا يعني ايه؟ منيرا نورا. ده بيقتضي ان احنا كلنا اخوات في ظلمه عظيمه جدا، في ظلمه عظيمه لا نور يهتدى به في هذه الظلمه ولا علم يستدل به في هذه الجهلات الا نور سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ليه؟ لان احنا اصلا في الظلمات. الله ولي الذين امنوا ايه؟ يخرجهم ايه؟ من الظلمات الى النور، من الظلمات الى النور. إذن اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم دي انت كده انت مش بتتبعي اي حد، انت بتتبعي السراج المنير صلى الله عليه وسلم، لان انت محتاجه جدا يبقى معاكي السراج ده في الدنيا. وده اللي شوفي انا بستعرض لك كلمه النور في القران كله عشان تشوفي اين النور وتبقي انت على نور. فين النور؟ حتى اتى الله سبحانه وتعالى بهذا الدليل الكريم فأضاء الله سبحانه وتعالى به تلك الظلمات وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تلك يعني أضاء لنا الطريق من الجهالات وهدى به من الضلالات إلى صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. وهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليعلم من وراءه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه حكمه بالنسبة لنا؟ شاهد علينا وشاهد لله سبحانه وتعالى، هيشهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهيشهد على العباد أنه بلغهم، هيشهد علينا وجئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى إذن يعني يا ريت الكلام يبقى واضح يا أخوات وأنتم مستوعبين معايا، إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لنا أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، خلاص، وأتاه الوحي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم بعد ذلك يشهد على العباد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى دي أول حاجة، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، يشهد بوحدانية الله ويشهد علينا. ومبشرا، يبشر من اتبعه بكل خير. ونذيرا لمن عصاه وأعرض، ينذره كل شر، كل شر هيحدث لك ينذره لك النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه لك. وداعيا إلى الله بإذنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإرادة الله، قدر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله سبحانه وتعالى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هو يكون معه القرآن وأرسله بهذا القرآن للعباد. وسراجا منيرا. لماذا سراجا منيرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتلقى الوحي من ربه فينزل هذا الوحي على العباد، خلاص؟ يعني إيه ينزل؟ يعني يعلمه للعباد، يعلمهم، فكان مصدر للعلم، يعني مصدر للعلم للعباد وللهداية، مصدر للعلم وللهداية وللنور وللإيمان اللي هو إيه؟ القرآن. فكان بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم كسراج يضيء لهم في الظلمات. إيه المادة بتاعت السراج؟ القرآن. فاهمين يا أخوات؟ اللي هو سبحان الله هيجي الكلام عنه، خلاص، اللي هو إيه؟ مثل نوره كمشكات، هي دي. يبقى نفس السراج اللي هو في قلب المؤمن هو السراج اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم المعنى اللي هو القرآن، القرآن الذي هو مادة السراج للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون سراجا، هو الذي بين أيدينا الآن. والله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر السبب اللي أوصلهم إلى ذلك، فقال: الله ولي الذين آمنوا. يعني إيه؟ هذا يشهد على ولايتهم لربهم بأن تولوه. يعني إيه؟ أنا علشان أنا حققت واتبعت شرع الله سبحانه وتعالى حصلت لي الولاية، حصلت لي الإيه؟ الولاية، مش الولاية اللي هي بتاعت صاحب المقام، ها؟ لا، الولاية بتاعت أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هي دي الولاية اللي احنا عايزينها، مش عايزين نبقى أصحاب مقامات. نسأل الله أن يهدي كل عاصي وكل فاجر وكل فاسق. خلاص، يبقى إيه هنا اللي أوصلهم إن هم يبقوا ولاة الله سبحانه وتعالى، وإن هو يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ اتباعهم للشرع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في سورة المؤمنون: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فلم يبغون ولم يعتدوا على الشرع، خلاص، ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى أحدا، ولكن اتخذوه حبيبا واتخذوه وليا ووالوه وعادوا ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه سبحانه وتعالى. إذن يتولاهم بلطفه ويمن عليهم بإحسانه فيخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. وعشان كده بقى جزاءهم على هذا إن هو سلمهم من ظلمات الغدر، خلاص، وحشرهم للنعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور. أبسط الأشياء، الشكل المعنوي، الشكل المادي. أخذ تعالوا كده شوفوا واحد من المطربين بتوع أمريكا اللي بيبقى شكله أستغفر الله العظيم يا رب، تحس إنه عليه غضب وتحس إنه هو خنزير أسود أو خنزير أبيض أيا كان. وتعالي كده شوفيه وهو لاسم التاتو والبلاوي الزرقاء اللي على دراعاتهم وصدرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لجميع الناس. وبعدين تعالي شوفيه كده لما يدخل في الإسلام، أقسم بالله كأنه إنسان اتبدل أو إنسان تاني أصلا. النور والوقار، لا، بتحس ان هو بقى واحد تاني فعلا، النور فعلا. ليه؟ لانه اتبع الشرع، لانه مشي ورا وازع الفطره السليمه اللي عنده، اللي بتقوله في نور جواك، امشي ورا البصيص ده هتوصل. فهو مشي. غيره بقى ايه؟ بيطفيه. بيطفيه بايه بقى؟ بكثره الانغماس في المعاصي وفي الملهيات، وده اللي احنا لسه هناخده. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، دول بقى عملوا ايه؟ تولوا الشيطان، تولوا حزبه، اتخذوه من دون الله وليا، خلاص. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، ها، فقد خسر خسرانا مبينا، تركوا ولايه الرب سبحانه وتعالى. فعمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ سلطهم عليهم عقوبه لهم. سلط عليهم مين؟ ها، الطواغيت والشياطين. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازه. ايه ده؟ هو ربنا اللي بيرسل الشياطين على الكافرين، ولا الكافرين اللي هو في ايه؟ مين اللي جاي؟ مين؟ لا، ما هو الاول في فعل من العبد. انت ايه يعني؟ انت رحت فين؟ انت توليت الشيطان. طب خلاص، ربنا سبحانه وتعالى بقى يزيدك، يزيدك. يؤزوهم للمعاصي ازا، يزعجونهم الى الشر ازعاجا، فيخرجونهم من نور الايمان والعلم والطاعه لظلمه الكفر والجهل والمعاصي. لان انتوا يعني، انت مثلا لما تيجي تقولي لي ايه، فلان بيقول ان احنا نتوسل بمش عارفه مين مش حرام. طب ما هو ده يعني، انا وان كان يدرس ما يدرس، ولكن هذا جهل مركب، ده هذا جهل، والله هذا جهل. فهذا من تسليط الشياطين، هذا الجهل. تمام. فنسال الله سبحانه وتعالى الايه؟ العفو والعافيه. الله ولي الذين امنوا. الله سبحانه وتعالى يتولى من تولاه، يعني العبد يكون له ولاية مع الله فيتولاه الله سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ طبعا، لأن دي قاعدة معروفة وإحنا كلنا عارفينها. إيه هي؟ الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة. الله الإنسان يتولى الله سبحانه وتعالى ويتولى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا إيه بقى اللي هيحصل له؟ إيه اللي هيحصل له بقى بعد كده؟ الله سبحانه وتعالى يصبح ايه؟ يصبح وليه سبحانه وتعالى. خلاص، طيب نختصر في الجزء ده وندخل إن شاء الله لقول الله سبحانه وتعالى. كنت عايزة أتكلم عن النفس الطيبة، مش مشكلة. يخرجهم من الظلمات. طبعا احنا اتفقنا ان الظلمات ثلاثة. ايه هي الظلمات اللي احنا اتفقنا عليها؟ الجهل والشهوة والشبهة. تاني، الجهل والشهوة والشبهة. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أولياؤهم الشيطان، أوليهم الشيطان ليه؟ سؤال مهم، لأن الطاغوت أعم من الشيطان. نفسك، نفسك أنت اللي ما بين جنبينك دي أشد عليك من الشيطان. والله فعلا حقيقة أشد عليك من الشيطان نفسه. وبعدين غير كده، شياطين الإنس اللي حوالينا راحوا فين؟ ده الشيطان ضعيف جنبهم، ده غلبان، ده غلبان فعلا. إن كيد الشيطان كان ضعيف. خلاص، الشيطان اللي هو الجني لما بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره بيخنس وبيفر. خلاص، لكن أنا نفسي أعدالي، نفسي هتروح فين؟ هتخنس تروح فين؟ دي قاعدة. خلاص، انت بتستعيذي بالله، تيجي تقراي القران، تقراي الاذكار، ايه بيكون حل الشيطان؟ اوعي تقولي ان انت بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان بيفضل موجود. لا، سيبك من الكلام ده، بيخنس وبيمشي. امال ايه اللي بيخليني كده؟ تيجي انت تقراي القران تلاقي نفسك ايه، مش عاجبها ان انت تقراي القران. ايه ده، انت هتفضلي تقعدي تقراي القران ساعه ساعه؟ تقراي القران ده كتير قوي، ده كتير. ممكن طب بصي كده خطفه كده في الفيس، طب خطفه كده في الواتس بالله عليك، طب حته كده، طب وانت بتسمعي معلمتك بصه كده في المصحف. يا ستي مش مشكله، يعني لما تبص في المصحف يعني مش مشكله. فتبدا نفسك تعمل ايه؟ تزين السوق. فتقولي لي ايه ده، هو الشيطان مش هو اللي معايا؟ لا، ده انت حضرتك اللي معاكي، الحته الطيبه اللي جواكي هي اللي قاعدالك. خلاص، فتبدا نفسك السيئه تمنيكي وتزين لك السوق، و و و تفضل تخليكي طول النهار تفكري في حاجات وتفكري حاجات بقى لها 15 سنه وتتشغلي في حاجه تانية خالص غير، وتتركي بقى نفسك ليها بقى. ولو انت ما وجهتيش نفسك لان هي تبقى مش طاغوت، هتبقى طاغوت وهي اللي هتتحكم فيك. عشان كده قلنا نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. واحده تقول لك اصل انا حفظ القران مش عارف ايه، يا ستي يكفي ان حفظ القران ده لهيك عن 100,000 حاجه غلط، والله العظيم بجد. طيب، فانت مجرد ما هتقعدي تعملي اي طاعه او هتفكري في اي حاجه كويس وهتستعيذي بالله من سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم سيعيذك. لكن ايه اللي بيحصل بقى؟ نفسك، وايه كمان؟ شياطين الانس. تعالي انت رايحه فين؟ تعالي، لازم نفسدك، لازم نفسدك. تبص تلاقي واحده بتتصل بيكي، خلاص عايزين ايه؟ انا عزماكي على كذا كذا كذا، ماشي، تعالي نروح نقضي اليوم النهارده مع فلانه الفلانيه. وفلانه الفلانيه دي بقى معروف قعدتها بقى ايه، بتبقى ايه بقى، مش عايزه اقول لك، كلها بقى كلام عن الناس وكلها مش عارفه ايه وكلها ايه. واحده تقول لك ايه، صاحبتي بتتصل بيا، وواحده لسه كانت بتكلمني يعني تقول لي انا صاحبتي اتصلت بيا وانا بحبها جدا جدا وعماله تقول لي عايزه تعرفني على ولد، فانا بقول لها مش عارفه ايه وبتاع، بس انا بحبها وبحب اكلمها. يبقى دي ايه؟ دي تعتبر ايه؟ دي شياطين الانس. فيبقى انت معاكي بقى الشيطان امره سهل، وبعدين ها نفسك اللي ما بين جنبينك، وبعدين شياطين الانس اللي حواليك. نفس الفعل اللي بيعمله الشيطان الرجيم هم كمان بيعملوه من الجنات والناس، اللي هو الوسواسه. انت تبقي قاعده كده في امان الله، تيجي لك الايه؟ الوساوس، شياطين الإنس والجن. خلاص، وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن، ها، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى شياطين الجن والإنس دول بيعملوا إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف. يعني إيه زخرف؟ كلام جميل، كلام مترتب. أنت صغيرة بتعملي ليه كده في نفسك؟ الدين يستر يا بنتي، ما تعمليش كده في نفسك، ده ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده أبدا أبدا. ليه؟ زخرف القول غرورة، كلامهم بيبقى متزوق وزي العسل، وتحس إن هو نزل على قلبك، تقولي فعلا أنا نفسي، أنا نفسي عايزة اصدق اللي هم بيقولوه، لان نفسي من الاول اصلا خلاص هي اصلا ايه؟ اماره بالسوء. وبعد كده بقى يجي حد على نفس الشكل وتقعد تقول لي وتعيد لي وبتاع و و و ايه اللي هيحصل؟ فالاقي بقى نفسي منساقه للكلام ده، اقول يعني معقول كل الناس اللي حواليا دي غلط وانا اللي على حق؟ معقول كل الناس دي شايفه الدنيا غلط وانا اللي شايفه الدنيا صح؟ انا مين يعني؟ انا مين ده ليه؟ لان في ايه؟ ها، شياطين الانس وفي شياطين الجن. كل ده احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ظلمات خلاص الجهل والشهوه والشبهه. فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه على العافيه. خلاص، عشان كده وبنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. فالطاغوت ده ممكن يبقى انت نفسك اللي ما بين جنبيك طاغوت، وممكن يكون صاحبتك طاغوت. عشان كده لازم العبد يخاف على نفسه من هي تهلك بايه بقى؟ باتباع وساوس الشيطان، بتزيين نفسها لنفسها، باتباع تزيين العباد ليها. يعني كل ده ايه؟ من فعل الطاغوت. خلاص، وهكذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني ايه؟ يعني ايه هواه؟ بيمشي معاه ضله كده في كل مكان. وأضله الله على علم. خلاص، طيب، يبقى دي مبدئيا كده بنفهم يعني ايه الطاغوت، وعلشان نفهم الظلمات اللي هي الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طب واللي ما بيؤمنوش بيعملوا ايه؟ بيتبعوا الطواغيت اللي هي بقى النفس والشيطان والناس اللي حوالينا، كل دول ايه؟ طواغيت. خلاص، طيب، نيجي بقى بعد كده ندخل لسوره النور نفسها. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النور، طبعا كده احنا فهمنا او وصلنا المعنى اللي هو ليه سوره النور سميت بسوره النور، وايه دلاله كلمه النور في القران كله. يعني دي برضو كانت تهمني ان انا اربط لكم الدنيا ببعضها، ان انت تفهمي ايه هو النور. الله سبحانه وتعالى يقول: سوره انزلناها وفرضناها. الاول سؤال، سوره النور نزلت فين؟ في المدينه بالاجماع، طبعا السور المدنيه اللي هي بعد الهجره. خلاص، المجتمع المدني بقى اللي نزلت فيه سورة النور كان عامل ازاي؟ كان مجموعة من الطوائف يغلب عليها الإيمان، يغلب عليها الإيمان. طيب، امتى ظهر النفاق؟ أو امتى ظهروا منافقين؟ أو فين ظهروا منافقين؟ في المدينة. طب معظم الأحكام شرعت فين؟ في المدينة. الصلاة هو الركن الوحيد اللي كان فرض على العباد، وده كان في آخر وقت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الإيه؟ قبل الهجرة. لكن بقى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيضا دي أرست في مكة، والصلاة أرسيت في السنة العاشرة من البعثة، خلاص، في رحلة الإسراء والمعراج. خلاص، طب أمال إيه بقى اللي نزل في المدينة؟ إيه التكاليف اللي نزلت في المدينة؟ الصيام، الحجاب، الزكاة، الحج، الجهاد، بقية المعاملات كلها نزلت في المدينة. وكأن المجتمع المدني من أجل أقيم، من أجل أن تقام شرائع الله سبحانه وتعالى بين العباد. خلاص، يعني من أجل أن يقوم شرع الله سبحانه وتعالى بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم شرع الله بين العباد بعضهم مع بعض، علاقات، معاملات، عبادات. عشان كده السورة اللهم بارك هتلاقيها مليانة أحكام وأداب، أحكام افعل ولا تفعل وأداب أيضا. ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينظم في هذه الصورة العلاقة ما بين العبد وربه والعبد والعبد. خلاص؟ وطبعا احنا عارفين أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: علموا نساءكم سورة النور. وقول عائشة رضي الله عنها: علموا نساءكم الغزل والنور. الغزل يعني الخيوط، الغزل الخيط يعني الصوف. طبعا ده بيدل على أهمية ضرورة مدرسة سورة النور للنساء. عشان كده أنا بقول لك تسجيلات سورة النور دي حتى لو انا مش معاكم في نفس المكان اللي انتوا بتحفظوا فيه، ما تقوليليش سرعي، خليني على مهلي، علشان انا عايزه يعني ايه؟ صلى الله ان يرفعني واياكم بها ويرفعنا بها. هذه السوره بداها الله سبحانه وتعالى بقوله سوره. يبقى انا بفهم ايه عن كلمه سوره؟ ما معنى كلمه سوره؟ سوره جايه من كلمه سور. السور ده اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو السياج اللي بتلفيه حوالين حاجه، يعني بتلفيه حوالين شيء، حصن بتخبي جواه حاجات. خلاص، سور بتداري بيه حاجه مهمه عندك. خلاص، طب ليه السوره دي بتبدا بكلمه سوره؟ رغم ان كل القران سور. ليه؟ اولا قال لك هي المفروض ان هو لا يبدا اصلا في اللغه العربيه بنكره، يعني سوره انزلناها قال لك لا يبدا بنكره، ولكن قال لك هي المفروض ضمنيا ان هي معناها هذه سوره، ولكن بدات بكلمه سوره. قال لك هي بدات بكلمه سوره، خلي بالك، رفعا لشانها وانها محكمه وانها واجبه، يبقى رفعا لشانها ولانها محكمه وواجبه. خلاص، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بقى قال بعدها ايه؟ انزلناها. غريب قوي، طب ما القران كله نزل، لكن علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم وان هو عليم ويعلم بما سيحدث من عباده، وعليم سبحانه وتعالى بما ستقول اليه الامور من تشكيك اللي بيحدث في احكام سوره النور، ومن ضمنها واهمها الحجاب، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال انزلناها. سبحان الله، سبحان الله، واعلم بالسر واخفى، والله يا اخي. فانزل سبحانه وتعالى الحجه على عباده من قبل حتى ما هم يتخلقوا، او من قبل ما احنا نتولد، ومن قبل ما احنا نخلق، الله سبحانه وتعالى انزل الحجه علينا. وفرضنا، هناك من العلماء من قرأ كلمه فرضناها بالتشديد، فرضناها، خلاص، وكأن هذه الأحكام، هنقول ما معناها بالتشديد وهنقول ما معناها بالتخفيف. معناها بالتخفيف طبعا يعني فرضناها، لسه هنتكلم كمان على كلمة فرضناها دي، يعني إيه؟ حكمها الفرض، الأحكام اللي جت في السورة دي حكمها الفرض. وأنزلنا فيها آيات، يعني معجزات، علامات للإيمان، تمام؟ كل دي من معاني كلمة آيات. بينات، يعني آيات وعلامات واضحة، لمين؟ لمن كان له قلب، لمن كان له بصيرة، لعلكم تذكرون. خلاص، خلي بالك، تذكرون. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا ما قالش لعلكم تعلمون؟ لأن هم أصلا أنا وإنتي عندنا علم سابق وفطرة موجودة في القلب تقبل هذا الكلام، الفطرة اللي احنا لسه هنشرحها في مثال سورة النور، الفطرة. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال هنا تذكرون؟ ليه؟ لعلكم تذكرون، لان انا اصلا انا وانتي عندنا فطره سليمه، فطره في روحنا، الوازع اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، الوازع دوت. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي ايه؟ يمكن تفتكري فطرتك السليمه كانت عامله ازاي، اللي التلفزيون بوظها والاعلام بوظها والناس اللي حوالينا بوظتها والبيئه اللي احنا نشأنا فيها بوظتها، وان احنا تربينا على العيب مش على الحرام والحلال بوظتها، كل ده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني. ايه ده؟ ايه ده؟ بداية قوية قوي وشديدة، اول ذكر كده، اول حكم كده يكون في ذكر الزانية والزاني. طب ده يعني اصلا فعل مستقبح جدا عند العرب، الزنا ده فجأة كده، يعني ذكر الامر مباشرة كده في بداية السورة وبلا اي مقدمات، اكيد ليه سبب. ليه يعني؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة كده على طول من غير مقدمات للموضوع؟ يعني مثلا ممكن ربنا سبحانه وتعالى كان يكلمني مثلا عن مقدمات الزنا، العين، الودن، مش عارفة ايه، الكلام الطيب، الكلام الحلو، وعدم، يعني مثلا ليه مثلا أداب الاستئذان اللي جت في نص السورة ما جاتش مثلا في الأول كده كمقدمة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى راح قايل لي الحكم؟ لا، قال لك ليه بقى؟ الحكمة بقى، تشنيعا لهذا العمل في النفس. يعني ايه؟ يعني مفيش وقت للايه؟ للتهيئه، ومفيش وقت للمقدمات، ومفيش وقت للممهدات. بمعنى اصح، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. لما يبقى فيه خبر شديد جدا عليك، يعني مثلا انت مثلا قاعده انت وثلاث اربعه صحباتك بالليل، وقاعدين تتكلموا وخرجتوا مع بعض ومش عارف ايه، خلاص؟ ف وكنتوا مثلا بتزوروا واحده تعبانه، والتعبانه دي يعني كانت في يعني خلاص يعني بتموت يعني. وجيتوا مثلا تخبروا بعض الخبر او حاجه، يعني هيبقى في قرع الخبر على النفس، يعني كده هي اصلا تعبانه وكانت بتموت اساسا، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لها ويرحمها و تمام. وفي الاول مثلا ممكن تمهدي، فهتقولي بقى ايه؟ يعني والله احنا كلنا هنموت يا فلانه، هتبلغي انت واحده صاحبتك ثانيه، يعني بقاء لله، ربنا يصبرها، يصبر العبد، والصبر من الايمان وكده. واحنا المفروض والله ده فلانه فلانيه توفت امبارح، معقول؟ انا لله وانا اليه راجعون. لما انا بقى مثلا ابقى قاعده مع اصحابي في الليل مفيش اي مشكله خالص وكلنا وخارجين مع بعض وبنشتري وبتاع، وفي واحده فيهم ماتت، انا لما اجي ابلغ غيري مش معقول هقعد اقول المقدمه دي كلها، لان انا اصلا عندي هلع وفزع، فاقول ايه بقى؟ ها تخيلي فلانه ماتت، بس ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. يبقى الطريقه دي ان ربنا سبحانه وتعالى بدا بالزانيه والزاني ليه؟ عشان الناس يفوق، عشان الناس تفوق، عشان يبقى في زياده استقباح بالنفس فتأبى ان تقدم على فعله، ده المعنى. خلاص؟ فبالتالي النفس هتبقى مهيئة ان هي تعرف ايه اللي وصل العبد ده للمرحلة دي من الشناعة ومن الإجرام ان هو يرتكب الفعل ده، لان اصلا الامر مستقبح، وهو اصلا كان مستقبح حتى في الجاهلية، يعني الحرة غير ذات الرايات الحمراء وهكذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يبدأ بأي مقدمات من الزنا، النظر، الكلام، الاختلاط، لا، ولكن بدأ بالفعل نفسه. ده ليه؟ واحنا قلنا للافاقه وتنبيه، ويعني عشان العبد، لتهيئه العبد ان هو يكون مستعد يعرف ايه اللي وصل فلان للمرحله دي. طب سؤال كمان، ليه ربنا سبحانه وتعالى بدا بالزانيه قبل الزاني، مع انه في السرقه بدا بالسارق قبل السارقه، والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما، هنا قال لك ايه بقى؟ الزانيه والزاني. قال لك بقى لان الغالب في السرقه فعل الرجال، لكن في الزنا النساء. ليه؟ لأنه لا يسمى زنا إلا بموافقة المرأة. الله أكبر، لا أفهمها دي. آه طبعا، لا يسمى هذا الفعل زنا إلا لما المرأة ها توافق. طب لو ما كانتش موافقة، لا، يسمى اغتصاب أو اعتداء، وهيكون الحكم مختلف، هيكون الحكم مختلف تماما. لكن هو لا يسمى زنا إلا إيه؟ بالموافقة. وفي الغالب، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويحفظنا ويعيذنا من ذلك. لازم يبقى عندك جواكي خوف ورعب واستعاذة ولجوء إلى جناب الله سبحانه وتعالى من جواكي، إن أنت يا رب عزني من ذلك. أوعي تستبعديه عن نفسك، أوعي، أوعي تقولي لا وأنا مالي يا أختي بالزنا، أوعي. والله ما أحد أبداً كبير على الكبائر، ولكن بفضله الكبير سبحانه وتعالى والذي يقينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم سبحانه وتعالى، في هذه السورة ستري عجباً. ففي الغالب الزاني والزانية ما بيرتكبوش الفعل مرة واحدة ومش مع حد واحد بعينه، لا، الأمر بيتطور، نسأل الله العفو والعافية. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. على فكرة أنا كل ده بقدم بس الكلمات بتاعت السورة، أنا لسه ما شرحتش. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعاً إحنا هنا نتكلم وهنحكي وهنفصل بعد كده، هل الأمر كل واحد ولا في تفصيل؟ لا طبعاً في تفصيل. خلاص؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الله، سؤال، إزاي ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنون يتكلم عن المغفرة والرحمة؟ خلاص، والايات اللي بعدها على طول في سوره النور بتتكلم عن القصاص وعدم الرأفه. اقول لك بقى هنا نقطه مهمه قوي، ان الحدود فيها ثلاث رحمات، اكتبوها، اكتبيها يا هبه ونزليها على لقاءات ايمانيه، ان الحدود فيها ثلاث رحمات: رحمه بالمجتمع المسلم بان يطهر من هذا الفعل الشنيع، فإذا أقيم الحد طهر المجتمع من الزنا. يبقى أول حاجة إيه؟ إن المجتمع المسلم هيتطهر. طب دي رحمة ولا مش رحمة؟ لو أنا عندي جرح في إيدي عميق وإنت جيتي وجبتي البتادين والمطهرات وقعدت تطهرهولي، هيوجعني ولا مش هيوجعني؟ هيوجعني، بس إنت بترحميني ولا مش بترحميني؟ بترحميني، بترحميني. يبقى دي رحمة. ليه؟ لأن هذا المجتمع سيطهر، رحمة طبعا. تاني حاجة، إذا أقيم الحد على الفاعل نفسه أليست هذه رحمة به؟ لأن الحد بالنسبة له إيه؟ تطهير في الدنيا ويقلل من عذابه في الآخرة، بل ممكن يمحوه تماما، والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلى وأعلم، يغفر لمن يشاء. يبقى الحد نفسه لما يقام على الفاعل نفسه دي رحمة، لأن الحد بالنسبة له إيه؟ مطهرة، دي رحمة تانية. تالت رحمة، أنه إذا أقيم الحد أمام المؤمنين وانزجر المؤمنين على أن يقعوا في مثل هذا الفعل، الله سبحانه وتعالى يحفظ عليهم إيمانهم. لما أنا أشوف أن الزانية بتترجم قدام عينيا، أنا ممكن أقبل على هذا حتى وإن سولت لي نفسي، هرجع صح ولا لأ؟ هرجع. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى حفظ لي إيماني ولا لأ؟ حفظه، حفظ الله سبحانه وتعالى علي إيماني فلم أفعل ذلك، فهي رحمة أيضا لذلك. يبقى هي رحمة للمجتمع، ورحمة لإيه؟ للفعل نفسه، ورحمة للمؤمنين. يعني هي رحمة للمجتمع بأن هو يطهر من هذا الأمر عامة، ورحمة بمن وقع في هذا الأمر فيطهر من الذنب، ورحمة بمن كانت نفسه ضعيفة وإيمانه ضعيف فإن هو إيه؟ ينزجر، يعني لو كان مقبل يرجع خلاص، خوفا من أن يحدث له مثل هذه العقوبة. دي رحمات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يبقى معنى ذلك إن هي إيه؟ إن القصاص إيه؟ رحمة. حتى يقول الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في حاجة هنا مهمة قوي، وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ مين اللي يشهد عذابهم؟ المنافقين؟ لا. الكفار؟ لا. العصاة؟ لا. قال لك من المؤمنين. ليه بقى؟ هنقول لك بقى، لو كان في واحد فاسد واحد صالح، الفاسد فاسد خلاص، انا اللي يهمني مين؟ الصالح، ان هو ما يقعش في مثل هذا. طبعا مش الفاسد فاسد نسيبه، لا، بس برضو اللي يهمني ان هو ما يتلطخش بالطين مين؟ الصالح. خلاص. يعني حتى مثلا ايه، لو انت مثلا في فصل وبتدرسي للناس، فانت تعرفي ان في بنت مؤدبه جدا جدا وبقيه الفصل ما يعلم بيه الا ربنا، انت طبعا الباقي هتحرصي ان انت تهديهم وتكلميهم وكده، لكن قلبك بيتقطع وخوفك هيبقى على مين؟ على الشطره المؤدبه المحترمه دي، عايزه تحوطيها باي طريقه عشان ايه؟ عشان ما تقعش في اللي هم بيقعوا فيه، وما تعملش زي ما هم بيعملوا. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، عشان يحفظ على عباده او يحفظ عباده المؤمنين من الوقوع في ذلك، اوجب عليهم وليشهد بلام الامر، اوجب عليهم شهاده هذا العقاب. ليه؟ ليحفظهم من الوقوع فيه، فتشنع في انفسهم الفضيحه، وتشنع في انفسهم العقوبه، وتشنع في انفسهم ان ينتكسوا عن الايمان. انا لما اشوف كده ما بقاش مستحمله، ازاي يا نهار ابيض على الفضيحه؟ مش ممكن. طب مش ممكن. وتشنع في انفسهم الايه؟ العقوبه. وتشنع في انفسهم ايه؟ ان ينتكسوا عن الايمان، وهكذا. طيب لما هنقول هذه السوره الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وفيه تفصيل. خلاص؟ ليه؟ يعني إيه في تفصيل؟ يعني إحنا ممكن تعملي كده سهمين وتقولي الزاني ده لا يخلو إن هو إما أن يكون بكراً، وإما أن يكون بكراً يعني لم يزوج، وإما أن يكون محصناً وهو اللي إيه؟ يعني اكتبي لي كده، أو تعالى أنا أكتبها لكم. سورة النور عايزة دورة زي دورة الأربعون كده، مش عايزة شرح. يبقى احنا هنا هنكتب ايه؟ ان الزاني عياذا بالله اما ان يكون بكرا، واما ان يكون محصنا. تمام. طيب البكر ده اللي هو لم يتزوج، والمحصن بقى هتنزلي لي من المحصن كده سهم وتقولي لي شروط الإحصان، يعني عشان يبقى محصن المفروض يبقى ايه؟ يعني واحد، البلوغ، اتنين، العقل، تلاتة، الحرية، اربعة، الوطء في نكاح صحيح. يعني مثلا يعني ايه الوطء في نكاح صحيح؟ واحده مثلا اتجوزت من غير ولي، تخيل العلماء قال لك ايه؟ قال لك ده مش ده يعني واحد اتجوز واحده من غير ولي، اصلا العقد ايه؟ مش صحيح، العقد فاسد. فده اصلا ما يتسماش ايه؟ ما يتسماش محصن، لان المحصن لازم يبقى ايه الاربع شروط دول: بلوغ، يبقى بالغ، وانه يبقى عاقل، وانه يبقى حر مش عبد، وانه يبقى الوطء في نكاح صحيح. اما اذا كان بكرا لم يتزوج خلاص، حده ايه بقى البكر اللي لم يتزوج ده؟ جلده كما في الايه، فجلده كل واحد منهما ايه 100 جلده، زائد كما جاء في السنه المطهره خذوا عني تغريب عام كامل عن بلده. يبقى الزاني البكر اللي هيحصل فيه ها يجلد 100 جلده ويغرب عاما عن بلده، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا على هذا، خدنا الحديث ده قبل كده في الأربعون، فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمئة شاة وليدة. يعني ابني ده كان بيشتغل عند الرجل الطيب بس زنى بامرأته، فأنا رحت للرجل وقلت له إيه؟ خد مني 100 شاه. فسألت أهل وإيه وهفتدي ابني، يعني ما تعملش بقى في ابني حاجة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 جلدة وتغريب عام. فسألت أهل العلم قالوا لي: لا، ده أنت ما ينفعش موضوع الفدو ده، ده أنت المفروض أن ابنك هيتجلد 100 جلدة وهيتغرب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. ليه بقى؟ لأنها إيه؟ محصنة، اتجوزت، بالغة، عاقلة، حرة، وطأت في نكاح صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك. احنا مش هنقبل الوليدة والغنم دي رد، خلاص، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو إيه؟ رد، ما تألفش. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، خلي بالك، تمام؟ إلى امرأة هذا، واحد أنيس ده واحد مسلم يعني، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. يبقى الحديث ده أثبت حاجتين: الجلد للبكر 100 جلدة وتغريب عام، والرجم للمحصن أو المحصنة، خلاص؟ طيب، زي ما احنا قلنا كده، موضوع المحصن كما روى الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه أو آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وخلي بالك معايا في الحتة دي، الله يرضى عليك، يعني سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إن آية الرجم كانت موجودة بس نسخت، وهذا العلم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نسخت قولا ولفظا، يعني قصدي نسخت لفظا يعني تشال لفظها خلاص، لكن موجود حكمها في السنة، تمام؟ طبعا ده من حديث طويل للإمام مالك، ده جزء منه يعني، خلاص؟ فهو هنا بيقول إيه؟ الجلد المين؟ للبكر. الزنا بقى، هنا الحديث ده بيبين لنا أن الزنا بيثبت بثلاث أمور: إثبات الزنا، الزنا يثبت بثلاثة أمور، إيه هي؟ واحد، الاعتراف، اتنين زي ما الحديث بيقول الحبل اللي هو الحمل، تلاتة بشهود أربعة. خلي بالك بقى، في شرط: يتفق أو يتفقون على نفس الرواية ولا يختلفان. موضوع مهم جدا يا اخواتي ان احنا نفهمه والله. يعني ايه بقى يتفقون على نفس الروايه ولا يختلفان؟ ما هم بيحكوا قدام بعض. لا، ما يحكوش قدام بعض، كل واحد يتاخده لوحده ويحكي هو شاف ايه. لو اضطربت روايتهم هم الاربعه تقوم ايه يحصل لهم؟ ايه؟ يجلدوا، هم اللي يعاقبوا، لا يؤخذ بكلامهم بكلامهم ويجلدوا لو هم اضطربوا في الروايه. لو اتفقت الروايات الاربعه هنا قامت البينه. يبقى هو قال لك الاعتراف او البينه، البينه دي اللي هي شهود، اربع شهود وكل واحد يشهد لوحده، تعالى في اوضه لوحدك قول لي شفت ايه، شفت كذا وكذا وكذا، خلاص. وقال لك بقى العلماء قال لك ايه، انه يرى ها العضوين كالمرود في المكحله، بس اي حاجه قبل كده لم يعتبره العلماء زنا. خلي بالك لان في نساء كتير جدا بيقعوا في هذا الامر وبيقذفوا ازواجهم بالزنا وهو ما يكونش زنا ولا هي شافته، والعلماء قالوا لك ايه كالمرود في المكحله. وايه الاربعه؟ الاربعه يقولوا نفس الكلام. طب لو اضطربت الروايه، ولو اضطربت روايه واحد بس جولد الاربعه، وده اللي احنا لسه هناخده في حد القذف، لازم يتفق كلامهم في الوصف، وده اللي ان شاء الله لسه هناخده في الشهاده والوصف. خلاص. يبقى دلوقتي تاني بنقول لو كان بكر ما اتجوزش سواء رجل او مراه، خلاص ده ما اتجوزش، يجلد 100 جلده ويغرب عام. تمام. طيب حتى خلي بالك يعني مثلا واحد لم يتزوج وان زنى قبل ذلك، خلاص، فان فعل الفاحشه هو ما اتجوزش، فهو اذا لم يحصن. يعني ممكن واحده تقول لك ايه، طب هو بيفعل الفاحشه بس ما بيتجوزش، ما اتجوزش لسه، ده محصن يتعامل معامله المحصن ولا البكر؟ لا البكر. احنا قلنا شرط الاحصان ايه، يبقى في ايه، في وطئ صحيح. خلاص. فان لم يكن متزوجا سواء رجل او امراه حتى لو فعل الفاحشه قبل ذلك يسمى بكرا. ده حكم شرعي خالص، ده حكم شرعي. قال الله قال رسول الله، احنا مش هنالف، مش طول ما احنا قاعدين نتكلم عن الناس ونقذف في المحصنات ونقذف في الرجال ونقول يا يعني عايزين نفهم، الله يكرمكم، عشان نمسك لسانتنا شويه. خلاص. طيب حتى في نقطه برضو قال لك ان المراه لما تغرب، لو غربت يعني، طبعا التغريب قال لك بيحل محله الان المفروض، يعني لو في حد بيحكم بالشرع، الحبس والسجن سنه، الحبس او السجن سنه. وقال لك ان المراه اذا غربت يكون معها وليها، اخوها، ابوها، ابنها، يعني اي حد من ايه، من اوليائها يعني. تمام. وهكذا. طيب قلنا تاني نكرر ان المحصن يكون رجل او امراه تزوجوا في نكاح صحيح، خلاص، وليس بعقد فاسد. ولو كان ارمل حال الزنا، ولو كان مطلق حال الزنا، ايضا يسمى محصن. ليه؟ يعني ايه محصن؟ يعني ده الجواز الصحيح الحلال. خلاص. وطبعا ده حده ايه؟ الرجم حتى الموت، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. يعني انا مش هطول عليكم اكتر من كده النهارده ان شاء الله، وباذن الله نكمل في الحلقه القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بتدارس سوره النور على الوجه الذي يرضيه عنا.